بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما اليد الثالثة فهي اليد العادية. نعم. التي يترتب عليها الضمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه اليد وهي اليد الثالثة، وهي اليد التي لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان، أو ينتفي عنها الملك ويثبت عليها الضمان، وهي اليد العادية. وهي موجود في المطبوع يد العارية، وفي الأصل ابن رجب رحمه الله اليد العارية، والأظهر والله أعلم أنها العادية لا اليد العارية. لأن هذا الكلام والبحث في الأيدي التي بغير إذن، التي كلها بغير إذن، مثل ما تقدمت صورها وأنها جميعا بغير إذن، وأنها بغير إذن. وكذلك أيضا هذه اليد وهي اليد الغصب، يد الظلم. أما العارية فهي يد إذن في الحقيقة. العارية التي لو كانت يد العارية أو التي أخذت عارية فهي مأخوذة بالإذن، ولا تسمى عارية إلا إذا كانت بإذن صاحبها، فهنا اليد العادية. وهذه يتكرر في كلام الفقهاء رحمه الله، وهي اليد العادية المتعدية الظالمة الباغية، وهي يد الغصب والسرقة والظلم وما أشبه ذلك. كل ما أخذ ظلما أو غصبا بغير إذن صاحبه أو استولي عليه فإن هذه يد ظالمة، فهذه لا يثبتها الملك بإجماع أهل العلم، ويترتب عليها الضمان على اختلاف في نوع الضمان الذي يترتب عليه، لكن ومن حيث الجملة يترتب عليه الضمان، يضمن ما غصب في الأصل. لكن لو أن الذي غصبه مثلا ترتب عليه أموال، وترتب عليه مثلا نما مثلا أو أرباح أو ما أشبه ذلك، مثلا تكون مثلا بهائم توالدت مثلا ورعاها وقام عليها مثلا، أو يكون غصب مالا فربح فيه شيئا كثيرا، أو ما هذه فيها خلاف، وإن كان الجمهور يقولون إنه ونماءه يكون للمغصوب منه. وهنالك قول جيد سبق الإشارة إليه في هذه المسائل، وهو أن من غصب شيئا مثلا ثم عمل فيه ونمى فإنه الأصل ما في إشكال أنه يكون لمن غصب منه. أما الربح فإنه يكون نصفان بين أو يصير يكون نصفين بين المغصوب منه والغاصب. وسبق معنا في حلقة في عقائدها من القواعد قصة عمر رضي الله عنه مع ابنيه عبيد الله وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حينما قال: جاء الرجل اجعله قراضا يا أمير المؤمنين في ذلك المال الذي أخذوه، ثم جعلوا يبيعون فيه ويشترون، فصار ربح وصار 800,000 وكان 200,000، فجعله قراضا فأعطاهم 300 وأخذ لبيت المال 300. المقصود أن هذه مسائل تترتب على هذه اليد، لكن من حيث الجملة أن اليد العادية اليد المتعدية عليها الضمان ولا يثبت لها الملك كما تقدم. نعم نعم، أحسن الله إليكم. انتهت القاعدة. نعم. بعد نعم. القاعدة 91: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل. نعم، هذه القاعدة وهو ما يضمن بالعقد. نعم. وباليد. عندنا عقد وعندنا يد. ما يتعلق بالعقد فإن الضمان فيه تفصيل، وسبق الإشارة إليه في بعض القواعد، وأن هنالك أشياء بمجرد العقد يثبت الضمان على تفصيل في هذا، وهو أنه إذا اشترى شيئا مثلا وتم العقد عليه، فالأصل أنه مثل ما تقدم يكون الملك للبائع المشتري ويثبت، لكن إذا تمكن من القبض إذا تمكن من القبض وأمكنه أن يقبضه إما بالنقل أو بالحياجة ثم بعد ذلك تركه، فإن ضمانه يكون عليه على المشتري، لأنه مفرط بترك أخذه أو ترك حياجته ونقله. وإذا كان مثلا عقد عليه ولم يتمكن من قبضه ثم تلف، فإن ضمانه يكون من البائع، لأنه لا تفريط منه ولو أن إنسان مثلا اشترى حاجة مثلا من إنسان ثم تركها عنده مثلا وقال ادعها عندك مثلا يعني لوقت من الزمن ليشتري شيئا أو كذا أراد أن يحفظ ثم تلفت بلا تفريط من البائع، فإن ضمانها يكون على المشتري لأنها دخلت في ملكه وأمكنه قبضها. أما إذا كان لم يتمكن من قبض اشترى شيئا وتلف مباشرة، فإن ضمانه يكون على البائع، كما لو اشترى ثمرة مثلا بستان، ثمرة بستان بعدما نضجت ثم بعد ذلك جاء تلف وتلفت بأمر سماوي، فإن الصحيح أن ضمانها يكون مع من؟ على البائع، لأنه لا يتمكن من قبضها جميعا بل يقبضها شيئا فشيئا وهكذا. فإنه كما تقدم أنه لا ملازمة بين الضمان والتصرف، فقد يكون الضمان على البائع ويجوز للمشتري التصرف مثلا، وقد يكون لا يجوز له التصرف ويكون الضمان عليه مثلا، وهي في الصبرة المجموعة المكون مثلا تكون من ضمانه فلا يبيعه حتى ينقلها مع أنها دخلت في ضمان المشتري. فلا ضمان بين التصرف، فلا ملازمة بين التصرف والضمان. فعلى هذا ما يتعلق بالعقد، وأنه يعني من حيث الجملة يثبت الضمان به، هو قصد رحمه أنه يثبت الضمان، لكن على خلاف، والمذهب عندهم خلاف فيما في الشيء اللي يقولون إن كان الشيء فيه حق استيفاء بكيل أو وزن مثلا، وفي الرواية الأخرى أو عد أو ذرع مثلا، فإن ضمانه على البائع حتى يستوفى بهذا المكيال مثلا. وإن كان الشيء مثلا لا يحتاج إلى استيفاء فإنه يكون من ضمان المشتري فيها، لكن وجرى مسائل تتعلق مثلا بالتصرف، لكن هو من حيث الجملة يحصل الضمان بالعقد في بعض الصور التي سبق الإشارة إليها. وكذلك باليد، وهو الاستيلاء على الشيء، اللي يكون استيلاء على الشيء مثلا، ولهذا المصنف قال بالأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، إذا وجد فيها النقل، مثل إنسان استولى على دابة إنسان أو استولى على سيارة إنسان مثلا وغصبها وأخذها، فإنها تنقل هذه، فهذه إذا أخذها واستولى عليها ثبت الضمان عليها. ولهذا قال ما يوجد فيه النقل، لأنه فيه خلاف في غير المنقول، في غير المنقول في خلاف، كما إذا استولى على الأرض أو استولى على البيت مثلا أو استولى على شيء لا ينتقل، هذا فيه خلاف، ويأتي الإشارة إليه في كلام صنف رحمه الله. نعم. فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. نعم، مثل ما تقدم، يعني غير المنقول، غير المنقول مثل الأرض، مثل البستان وما أشبه ذلك، فإنه يضمن، يضمن باليد، يضمن باليد كما أنه يضمن بالعقد. فالشيء حينما يعقد عليه ويتم العقد عليه ينتقل ضمانه مع التمكن من قبضه. لكن إذا كان بغير عقد، مثل إنسان مثلا استولى على بيت إنسان، غصب أرضه فجاء سيل فأتلف هذه الأرض، أو جاء سيل فأغرق هذا البيت، أو احترق هذا البيت، هل يثبت الضمان على المستولي أو يقال لا ضمان عليه باستيلائه ومنعه لأنه غير منقول، ولأن الاستيلاء حقيقة لا يكون إلا في المنقول؟ أما غير المنقول فلا استيلاء عليه، لأن المنقول ينقله، يتصرف فيه، يأخذه معه. أما غير المنقول مجرد وضع يد، ويسمونه وضع يد، ليس استيلاء. لكن المصنف رحمه الله قال إنه يضمن كما يضمن في عقود التمليكات، كما يضمن في عقود التمليكات، وأن الشخص إذا ملك الشيء فإنه وتمكن منه فإنه يدخل في ضمانه، وكذلك بهبته بعطيته وما أشبه ذلك. والصحيح أنه يضمن حتى وإن كان غير منقول، وإن كان غير منقول، ولو أن إنسان مثلا استولى على أرض إنسان أو على بيت إنسان فتلف، مو بأتلف، فرق بين التلف والإتلاف، هم يقصدون إذا كان هلاكه بالتلف مثلا، تلف مثلا بالغرق، بالحرق من احترق البيت أو غرقت الأرض مثلا فحفرت، هل يضمن الغاصب هذه الأرض ويكون وتكون مضمونة عليه؟ قال بعض العلماء إنه لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا إنه بس مجرد منع، مجرد منع من الدخول، هو في الحقيقة ما استيلاء ناقص، لأنه ما يمكن أن ينقل هذه الأرض أو ينقل هذا البيت. ولهذا قالوا لو نقل البيت مثلا بالهدم هدمه فإنه يضمنه بالاتفاق، هم يريدون التلف، التلف مثلا. أما أنه إذا حصل إتلاف مثل أن يكون أتلفه أو باشر إتلافه فهذا في الحقيقة هذا سعي في الفساد، هذا مضمون بلا خلاف. لكن فيما إذا تلف بغير فعل منه مثلا، مثلا استولى على شيء مثلا، استولى على الأرض مثلا، هذا ثم منع من التصرف، الله صحيح أنه يضمن أو منع من البيت، لكن إذا استولى ولم يمنعه هل يضمن ولا ما يضمن؟ مثل إنسان وضع يده على بيت إنسان لكن ما منع من التصرف صاحب البيت، ما منع صاحب البيت يدخل فيه ويتصرف فيه أو ما أرضه مثلا، ها في الحق الأظهر والله أن يضمن، لأن في الحق لا يمكن أن ينتفع به ما دام أن هذا مستول عليه. ومن ذلك أيضا لو وضع يده على شيء منقول لكن لم ينقله، مثل جلس على سريره غصبا، جلس في سيارته غمى بالغصب مثلا وأخذها وامتنع مثلا غصبها، هل يضمن أو لا يضمن؟ فيه خلاف، منهم من قال إنه يضمن لو تلف لأنه تعدي. ومن حيث الجملة الصحيح كما يقول أن الأرض يثبت ضمانها بالغصب ويسمونها العقار، هل يثبت الغصب على العقار أو لا يثبت الغصب على العقار؟ فيه خلاف، منهم من قال لا يثبت، والجمهور على أنه يثبت، خالف بذلك الأحناف، والصحيح لا يثبت. وليثبت في الصحيحين من حيث سعيد بن زيد، ومعناها أيضا جاء من حديث غيره من حديث ابن عمر ومن حديث غيره أيضا، وجاء عن جمع من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال من غصب شبر أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. في اللفظ الآخر أظن حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة من إلى سبع أراضين، يعني أنه أن أثبت الغصب على الأرض، وعلى يعني إذا غصب أرضا غصب ما تحتها لأنه منعه من التصرف فيها. فعلى هذا مثل ما تقدم يثبت الضمان فيه كما أشار المصنف رحمه الله. نعم نعم، إذا هذا أحسن الله إليكم في الأموال المحضة. نعم نعم، والمقصود بالأموال المحضة يا شيخ يعني مثل ما قال المنقولة، المنقولة لأن عندنا مثلا ما يتعلق أيضا هنالك أموال لكن فيها شائبة حرية سيأتينا. نعم. وإشارة إلى بعض الأموال الأخرى. نعم. مثل أم الولد والمكاتب، وهي مال وجه مالج، أموال محضة مملوكة من كل وجه ليس فيها شائبة مثلا. نعم. أم هذه أم أراد أم محضة منقولة. نعم. محضة معنى أنها ليس فيها شائبة مثلا حرية كما سيأتينا، ومنقولة يستطيع التصرف فيها بالنقل وما أشبه ذلك. نعم. المحضة هي للشخص يعني يتصرف فيها جميع أنواع التصرف. نعم نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما غير الأموال المحضة فنوعان. نعم هذا هو سيأتي. نعم. نعم، أحدهما ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد والمكاتب والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. نعم، ها هو أراد رحمه الله أن هذه أموال لكنها ليست أموال محضة، معنى فيها شائبة، وهي ما فيها شائبة الحرية. نعم. فيها شائبة الحرية بمعنى أنه فيها أنواع من التصرف، فيها أنواع من التصرف وثبوت بعض الأحكام دون بعض، ولهذا لا يجوز بيعها. وهذه هل تضمن، هل تضمن بالغصب؟ لو أن إنسان غصب أم ولد أو مكاتب لإنسان فتلف، هل يضمنها مثلا بالقيمة أو لا يضمنها؟ قالوا من غصبها فإنه يضمن، يضمن لأنه فيها شيء من مسمى المال وليست الحرية التامة من كل وجه، وعلى هذا تضمن في بالغصب وتضمن بالعقد الفاسد. ولو أن إنسان مثلا أجرى عقدا فاسدا مثلا فإنه يضمن ما جرى عليه العقد الفاسد، لأن العقد الفاسد عندهم حكم الغصب. لو أن إنسان باع شيئا مثلا، جاء باع شيئا بثمن مجهول مثلا، أو إلى زمن بثمن غير معلوم مثلا، في هذه الحال قالوا إن القبض في العقد الفاسد حكم الغصب، ولهذا يضمنه من قبض. مع أن فيه خلاف، لكن هذا في قياس المذهب، مع أن هذا فيه خلاف، بعض العلم يرى أن ما أخذ بالإذن من حيث الجملة لا ضمان فيه وإن كان في عقد فاسد. قالوا وإن كان في الحقيقة مثلا هو في عقد فاسد لكن المأذون له فيه، الآن هو أقبضه هذا المال وأجرى العقد الفاسد برضاه، فكيف نقول إنه مضمون وهو في الحقيقة لم يفرط؟ لكن هو يمكن يجري عندهم، لأن كما تقدمهم يجعلونه مضمون حتى في العارية، مثل ما تقدم العارية عندهم مضمونة مع أنها مأخوذة بالإذن، وتقدم معنا أن الصحيح أنه لا ضمان فيها لأنها مقبوضة بالإذن ولأنها في الحقيقة نوع أمانة ولا تفريض، فعلى هذا يمكن يجري ما يجري في العقد الفاسد. لكن المصنف رحمه الله أراد أن غير الأموال المحضة كما تقدم أنها تضمن بالغصب على المقدم عندهم. نعم، أحسن الله إليك. في زماننا هذا ما هي الأموال التي قد نطلق عليها أنها أموال غير محضة في مقابل الأموال المحضة التي عرفناها كالأرض والبستان وغير هذا في زماننا هذا؟ لو ضربنا مثالا لمال قد يقال عليه أنه مال غير محض. لا، هو يريدون بالمال المحض، بالمال المحض هو الذي يتصرف فيه من كل وجه. نعم، مال يتصرف فيه من كل وجه. نعم، والمال غير المحض هو المال الذي يعني يتصرف فيه من وجه دون وجه. مثل أموال الشركاء أحسن الله عليكم. لا، أموال الشركاء، أموال الشركاء الشريك وكيل. نعم، له أن يتصرف في ماله بحكم الملك. نعم، ويتصرف في مال شريكه بحكم الوكالة بحكم. نعم، لكن هذا يراد مال في الحقيقة ليس له شريك فيه، ليس له شريك فيه، لكنه هو في الحقيقة خرج عنه من جهة أنه الآن استحق أو بدأ سبب الحرية فيه، لكنه يتصرف تصرف مثلا من جهة الخدمة وما أشبه ذلك. يعني الظاهر أن هذه الأموال ولا يقابلها إلا الأموال التي هي طلق. ولهذا مثلا عندنا مثلا المال الموقوف مثلا. نعم، على شخص معين مثلا. نعم، المال الموقوف على شخص معين هو مال في الحقيقة مملوك من وجه غير مملوك من وجه. لو إنسان وقف إنسان على إنسان سيارة. نعم، قال هذه وقف على فلان، هو في الحقيقة مال، يعني هو لا هو هو لا, لا يقال والله إن هذه الأموال ما توجد في ذاك الزمن دون الزمن، لا. نعم، الأحكام واحدة. نعم، لكن مثل المال الموقوف مثلا أو غيره مثلا هو يتصرف فيه من جهة التصرف تصرف الملاك في أملاكهم ولا أحد ينازعه لأنه مال موقوف عليه، لكنه ليس مالا محضا وليس مالا مملوكا لأنه لا يملك الرقبة، لا يملك الرقم، بل إنه يتصرف فيها تصرف مقيد. وإذا مات مثلا انت إما كان وقفا منقطعا أو كان وقفا مرتبا حسب شرط الوقف. ومن ذلك أيضا مثل ما نقول الإجارة مثلا، الإعارة، أموال غير ليست مملوكة من كل وجه. ويمكن يأتي معنا ما تقدم في ملك الانتفاع وملك المنفعة والاختصاص، فهذه أملاك فيها شائبة لكنه ملك يتعلق بالنفع أو بالانتفاع، ولهذا أقواها مثلا قلنا ملك المنفعة. نعم، لأنه يملك النفع. نعم، ولهن يتصرف فيه على الصحيح مثلا بتأجيره مثلا بإعارته إلا على وجه مثلا شرط عليه أو كان العرف فيه على خلاف ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم فضيلة الشيخ. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحال، فلا يضمن بحال ولو كان تابعا لمن ثبتت عليه اليد كمن غصب أمة حاملا بحر. نعم، وهذا الثاني وهي من غير أموال محضة، والمصنف قسم رحمه الله مع أن في دخول الثاني في هذا التقسيم موضع نظر من جهة ذكر الحر المحض في الحقيقة. نعم، لأنه ليس بمال من كل وجه، لكن مصنف رحمه الله ذكر من جهة الجملة أنه من جهة ثبوت الضمان عليه ومن جهة تسميته مال لو أنه تلف يعني. ولقال الحر المحض، إنسان حر، لو أن إنسان مثلا منع حرا من التصرف، غصبه ظلما، منع من التصرف، حبسه مثلا، سجنه ظلما واعتداء، منع من التصرف في نفسه. نعم، في ماله لا في ماله، أما ماله يكون غصب للمال. نعم، ما سجنه مثلا، حبس مثلا في مكان وسجنه. نعم، مثلا ظلما وغصبا. نعم، ثم مات هذا الإنسان، هل نقول يضمنه بالدية مثلا أو يضمنه مثلا لأنه في الحقيقة تلف تحت يده؟ مات المغصوب، مات هذا المغصوب لدوان. أو سقط، لو سقط عليه مثلا شيء، مثل إنسان مثلا أمر أجبر إنسان يجلس في المكان لا تحرك، ثم جاءت الصاعقة وضربته في هذا المكان. أو جاء مثلا أو سقط عليه جدار مثلا، هل نقول يضمنه لأنه هو الذي ألزمه وهو الذي ظلمه وغصبه؟ يقول المعروف المذهب أن الحر لا تثبت على اليد، وعلى هذا لا يثبت على من غصبه وظلمه شيء منه، لكن هو لا شك أنه ظالم معتدي ومذنب ومرتكب جريمة من جهة اعتداء عليه، لكن هل يثبت عليها؟ المقدم المذهب أنه لا يثبت عليه، قال لأن الحر لا تثبت عليه اليد كما أنه لا يباع لأنه حر، فكذلك فلا يضمن بحال، فلا يضمن بحال. والوجه الثاني في هذه المسألة يعني قول المعروف من المذهب، لكن هناك وجه آخر أنه يثبت فيه الضمان ويضمن على قولين. قال ولو كان تابعا، لو كان الحر تابعا لمن ثبتت عليه يد، كمن غصب مثلا أمة حامل بحر، لو كانت هذه الأمة مثلا مملوكة لإنسان حملت منه ثم غصبها إنسان، غصبها إنسان ثم هلكت وهلك جنينها في بطنها، هل يضمن هذا الجنين؟ هل يضمنه لأنه مثلا تلف تابعا للمضمون أو لا؟ لو كان تابعا لمن ثبتت عليه يد، لأن الأمة تثبت ويثبت عليه الغصب ويثبت عليه ويثبت فيها الضمان، هل يثبت الضمان في ولدها الحر أو لا يثبت؟ منهم من قال يثبت لأنه يثبت تبعا، ولو قلنا إن الحر لا ضمان لا يثبت الضمان عليه، قالوا لأنه تابع الآن ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وما دام ثبت الضمان على الأم فإنه يثبت الضمان على الولد تابعا لأمه. هذه المسألة، هذه هي المسألة التي أشار رحمه الله. والمقصود كما تقدم هو ذكر الضمان بالعقد والضمان باليد، وأن المتلخص من هذه القاعدة أنه كما تقدم إما أن يكون الضمان بالعقد وإما أن يكون باليد. ثم اليد ينبغي أن يعلم مثل ما تقدم العقد سبق الإشارة إليه، واليد ينبغي أن يعلم أيضا أنها إما أن تكون يدا عادية ظالمة، وإما أن تكون يد غير عادية. واليد قد تكون مثلا في ابتداء الأمر يد غير عادية وغير ظالمة، ثم تكون يدا عادية مثلا. فهذه المصنف رحمه الله أراد أن يثبت الأحكام من حيث الجملة، وإلا هذه فيها مسائل خلاف. ولهذا مثلا لو أن إنسان عنده أمانة أو أمانات، يملي أمانات لقوم ثم مات وورثه ورثته وعنده هذه الأمانات، الآن انتقلت الأمانات إلى يد من؟ الورثة. الآن حينما انتقلت الآن يد الورثة في الحقيقة ليست يد أمانة، لأن الأمين، لأن المؤتمن ائتمن من؟ الميت، ما أتمن الورثة في هذه. إذا انتقلت هل نقول إن أيديهم يد عادية؟ مثل إنسان مثلا سقط في داره مثلا متاع إنسان، ملابس إنسان أطارت الريح وفي الحقيقة ما أتمنه، سقطنا، هل نقول إنها يد عادية؟ نقول لا، هذا ثبت عليه، ثبتت يده عليه. لكن في هذا نقول في التفصيل، نقول إذا مثلا الورثة مثلا أخذوا هذا المال وعلموا به، فالواجب عليهم إرجاعه إلى الورثة، إما بإعلامهم، لأن مثلا قالوا لا يلزمنا إرجاعه، بل الواجب على الأمين يأخذ ماله، نقول واجب عليكم أن تعلموهم بمالهم، ثم بعد ذلك إذا أنتم بهم في هذه الحالة هم يأخذونه. أما لو أنهم سكتوا ولم يعلموا ثم تلف المال وكان في إمكانهم الإعلام، فإنهم يضمنون، لأنها تعتبر يد عادية وانتقلت من يد أمانة إلى يد معتدية ظالمة. لكن لو أنه مثلا منذ أن توفي مثلا أبوهم وهم في حال مثلا قيام على والدهم مثلا بالقيام عليه وبشأن غسله وكفنه والصلاة عليه مثلا، ثم بعد ذلك التعزية، وهم مشغولون الآن مشغولون بشأن، ثم تلف هذا المال، تلف هذه الأمانة بلا تفريط منها، هل نقول إنهم ضامنون؟ صحيح أنهم لا يضمنون، وليست اليد يد عادي وإن كان لم يأتمنهم، لأنهم لم يفرطوا. سبق معنا ما يتعلق مثلا في العارية والصحيفية. ومن ذلك أيضا لو أنه مثل ما تقدم في لو سقط في بيته شيء ثم بعد ذلك ما علم به فتلف فلا يضمن، لكن لو علم به ثم جعله في مكان وأراد أن يعلم مثلا صاحب المتاع مثلا بعد فترة ثم بعد ذلك تلف وفرط فإنه يضمن. فلا بد أن يفصل في مسألة الأيدي. المقصود اليد هي التي تكون من غير عقد وهي التي سبق الإشارة إليها. نعم. أحسن الله إليك في مسألة أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحال، هي قاعدة مبنية على حديث أم أنه قول يعني رآه المؤلف في مقابل القول الذي يقول عكس هذا الكلام؟ لا مبني على أصول، وهو أن الحر لا يجوز بإجماع المسلمين أنه لا يجوز استعباده. ولهذا ثبت في صحيح البخاري قال ثلاثة أنا خصمهم. نعم. وقال رجل أكل حرا أو اعتق حرا أو باع حرا فأكل ثمنه. وفي اللفظ الآخر، في اللفظ الآخر أظن عند أبي داود، ورجل اعتبد محررة بعدما كان حر جحد حريته فأكل ثمنه، أو رجل باع حرا فأكل ثمنه. فبيع الحر حرام بإجماع المسلمين، فقالوا إنه لا ثمن له ولا ما له إلا في الدية، إلا في الدية. ولهذا لو أنه مثلا، لو أنه مثلا وقع مثلا القتل عليه مثلا خطأ، في هذه الحالة يضمن بالدية. لكن جرى الخلاف في مسألة ضمانه مثل ما تقدم، هل يجرى مجرى المال الذي يغصب ويثبت ضمانه أم لا، على الخلاف المتقدم. نعم أحسن الله إليكم. إذن نقف عند هذا. أحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم، وأن يجعله في ميزان حسناتكم. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.